الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن مافيا. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا شرف عمر. اما دانيك وانتي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، تشوف رشاقه خطوتك تعبر. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، أتحدث اليوم عن نجم ساطع من نجوم الإعلام وأحد ثلاثة حضروا يوم افتتاح الإذاعة المصرية في القرن الماضي يوم 31 مايو عام 1934. لقبه كروان الإذاعة، إنه الإذاعي الكبير محمد فتحي. محمد فتحي لم يحصل على هذا اللقب اعتباطا أو بالصدفة أو مجاملة، وإنما محمد فتحي كان صاحب صوت ساحر جميل أخاذ، لدرجة أنه أم كلثوم لما بدأت تحيي حفلاتها الشهرية لحساب الإذاعة المصرية اختارت محمد فتحي ليكون مذيعا لحفلاتها. من هنا أطلق عليه لقب كروان الإذاعة. كروان الإذاعة كانت له توجهات سياسية محافظة، يعني لما قامت ثورة 23 يوليو لم يكن منسجما معها فأبعدته ثورة يوليو عن الإذاعة المصرية، وظل فترة طويلة مبعدا، وأنا ما شفتوش الحقيقة غير بعد كده بسنوات طويلة لما كان بيلقي محاضرات عن الإذاعة والإعلام في كلية الإعلام. كنت بعمل دراسات عليا في كلية الإعلام جامعة القاهرة، كان محمد فتحي رحمه الله بيجي يحاضرنا في الإعلام والإذاعة وتاريخ الإذاعة المصرية وثوابت الإذاعة المصرية وتطور الإذاعة المصرية. لكن بعد فترة بدأت القيود يعني تخف من عليه شوية، بدأوا يسمحوا بعودته إلى الإذاعة في بعض البرامج، وأيضا لما تولى الإذاعة الكبير فهمي عمر رئاسة الإذاعة المصرية كلف الأستاذ محمد فتحي إن هو يكتب تاريخ الإذاعة، وبالفعل كتب تاريخ الإذاعة في كتاب أو مرجع مهم جدا جدا جدا أنا محتفظ بيه في مكتبتي، وياريت الإذاعة تعيد طبعه ونشره لأنه مرجع مهم جدا. أنا قلدته بعد كده لما توليت رئاسة الإذاعة وعملت كتاب برضو باسم الإذاعة المصرية شاهدة على العصر. لكن يبقى كتاب محمد فتحي، وأيضا الأستاذ فهمي عمر عمل كتاب ذكريات 50 سنة إذاعة، كل دي كتب مهمة جدا في تاريخ الإذاعة المصرية. يعني أرجو أن الإذاعة تهتم بيها وتعيد نشرها في طبعات تانية وتالتة ورابعة وعشرة، وتبقى في متناول كل يد. المهم أن محمد فتحي رغم أن السياسة أبعدته عن العمل التنفيذي في الإذاعة، هو كان وصل أن هو كان رئيس القسم العربي، وكان يعني زي مدير الإذاعة لما قامت الثورة. لما رجع في بعض البرامج كده، وأيضا فضلت أم كلثوم على علاقة وثيقة بيه، ولذلك هو اللي عمل معاها الحوار الشهير لما غنت أغنية حديث الروح. جابت محمد فتحي أرى كلمات الأغنية أو كلمات القصيدة الجميلة دي، وبعدين عمل معها حوار قصير كده قبل ظهورها على المسرح. سترجع الأرض إلى أهلها. محمد فتحي كان رأيه واللي قاله لنا في المحاضرات ان ما يصحش ان الإذاعة تجري وراء الشعارات جوفاء وتشحن الناس بشحنات وطنية في غير أوانها وفي غير مكانها وفي غير زمانها. كان بيطالب بهامش من الحرية والنقد الذاتي للأوضاع في مصر. وطبعا في هذا العصر يعني أيامها ما كانش مسموح بدا إطلاقا، ما فيش حاجة اسمها تنتقد النظام أو تبقى على يسار النظام أو تقول أي حاجة مخالفة للي بيتبلغ لك من القيادة السياسية للقيادة الإعلامية لفروع الإعلام المختلفة وبما فيها الإذاعة. كل خط واحد تلتزم به، ما فيش خروج عليه، ما فيش خروج على النص. لذلك لم يساير هذا محمد فتحي وهم لم يتقبلوا منه أي خروج، فلذلك ما كانش فيه تفاهم بينهم، فأبعد في الفترة اللي أنا بقول لكم عليها دي. ولما رجع على استحياء كده في بعض البرامج يعني، أنا استضفته في برنامج شهر على العصر وسبته يفضفض ويقول شهادته بكل حرية. كنا بقى خلاص عدينا المرحلة دي، دخلنا بقى في مراحل تالية يعني، وكان مسموح بهامش من الحرية، فسبته يقول وقال فعلا يعني. وياريت نستفيد من محاضراته ومن علمه ومن عطائه. محمد فتحي إذاعي رائع ومستقل في الرأي والفكر، وينبغي أن نتدارسه ونتعلم منه جيل ورا جيل. حولي ها هنا أيها الساقي، بما شئت اسقنا ثم اسقنا، واملأ الدنيا غناء وبهاء وسنا. نسيتنا لما لا ننسى أغاريد المنى، علنا أن تعرف النوم هنا أعيننا. ذهب الأمس بما راع ويومي ذهبا، يسرع الليل فرارا من هتافات الربا، وجبين الغد يلقي عن سماه الحجبا، باعثا في جانب الأفق بشيرا محسنا، تسبق النور خطاه قبل ما يبدو لنا. رد كأسي عن فمي أيها الساقي ودعني، وأفق من نشوة الراح ومن حلم التغني. كل ما مر بنا وهم خيال أو تمني، حسبنا وهما وحلما وخيالا حسبنا. أقبل الفجر فهل تدري بماذا جاءنا؟ آه من قلبي وما يعتاده من ذكرياتي، آه من قلبي وما يعتاده من ذكرياتي، أبدا يشقى بماض من رؤى العمر وآتي. لا أنا أسلو أماني ولا الحظ يؤاتي، يا نديمي لاحت الشمس فقم وامض بنا، فلعل الدهر أن يغفل عن موكبنا. عمر بطيشة. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.